إذاعة هنا القاهرة من التحرير. شوف صلعنا بس ست بوسين. اللهم صلي عليك. أنا راجل هاوي يعني ما سقطتش في شبكة الاحتراف، فأنا مش حاسده على الغنوة، حاسده على دول، على البيتين دول. الواحد بيتحمل المسؤولية، بس في جانب تاني إنه ما بيبقاش حد قاصد أصلا نعمل أعمال هابطة. اللي ما حد يدي للملحن حاجة اللي عمل الحاجات دي، والمطربين لحد الآن بيقولوا أنا عملت كذا، ما يقولوش الملحن والمؤلف عمل كذا. لا حاجات كتير بس صعبة أقولها قدام الناس. ببساطة بوسينة كامل. المخرج إسماعيل عبد الحافظ، تسمح لنا نخلي البساط أحمدي؟ أوي أوي، تحت أمرك. بعد ليالي الحلمية، مسلسلات التلفزيون ما بتنزلش من زور المشاهد؟ ربنا يستر ويبعت حاجات تفوق ليالي الحلمية. يسمع من بقك ربنا يا رب. المخرج إسماعيل عبد الحافظ بينشف ريق الممثلين ويخلي الدنيا تضرب تقلب علشان بيصور دايما في الوقت الضايع؟ هو مش وقت ضايع، هو وقت بدل ضايع. ده بنشف ريق الممثلين، هم اللي بنشفوا ريقنا. طب مين في مسلسل ليالي الحلمية وراك العين الحمراء؟ الحقيقة احنا كلنا عينينا حمراء، لان احنا بنسهر كتير وبنشتغل كتير. يا ترى الاخراج للتلفزيون بيجيب همه؟ لا، همه على المستوى المادي لا، انما على مستوى الناس وعلى المستوى الجماهيرية والرسالة المنشودة من وراه حياتي من دراما التلفزيوني. المخرج إسماعيل عبد الحافظ، مين اللي انت وهو فولة وانقسمت نصين؟ على المستوى الفني أنا وأسامة. أسامة أنور عكاشة. أسامة أنور عكاشة. أعمال المخرج إسماعيل عبد الحافظ مع القطاع الخاص مش من توبه. مش صحيح، لأن أنا عملت حاجات هايلة في القطاع الخاص. زي؟ زي الوجه الآخر وأيوب البحر وشجرة الحرمان وخيول النصر ومجموعة كبيرة يعني من الأعمال. الدموع والموسيقى التصويرية، يعني الفلفل والشطة بالزوفة في أعمال المخرج إسماعيل عبد الحافظ، هل ده علشان هو عرف لبت أو لقى طفولة المشاهد المصري؟ والحقيقة يمكن منشائي وتربيتي وسط الأوساط الشعبية، وبحكم طبيعتي كفلاح أصلا لازلت فلاح بكل تفصيلة في حياتي، وإحساسي ده بحاول أنقله للناس يعني، فبيكون إحساس على ما أعتقد بيجد تجاوب لدى الناس يعني. بس لسه ما جاوبتش على سؤالي. يعني هو الحقيقة يعني ده من فضل ربنا، يعني ارتباط الناس بأعمالي ده دي حاجة يعني بتسعدني جدا. لا أنا بقول على الفلفل والشطة. ما هو اصل الفلفل والشطة بمعنى ايه؟ ما تبقاش مقصودة محطوطة خصيصا علشان استدرار عطف الناس او شد انتباههم او الاخر، انما هي بطبيعة تركيبة الشعب المصري او الطبقات الشعبية المصرية بالذات دايما لهم طبيعة خاصة في التذوق، يتذوقوا الاشياء بطريقتهم الخاصة. انا بحكم طبيعتي وتركيبتي الشعبية بتذوق زيهم، فبالتالي اللي بتذوقه وبحس ان هو حلو هم كمان بيستحلوه. المخرج اسماعيل عبد الحافظ، امتى حسيت انك بتدن في ملطة؟ حقيقي الاحساس ده جاني في فترة 75 ل 78. كان احساسي في الفترة دي احساس بالخنقة، حاسس ان انا في شيء مش مظبوط على المستوى العام، وكنت بحاول ان انا اقدم اعمال كانت بتترفض، وفي بعض الاحيان نادر العمل اللي طلع منها وطلع بعد معاناة شديدة جدا. وقعدت في الفترة دي اتعامل زي اللي بيدن في ملطة بلا مجيب يعني. هنفتكر كل حاجة على إذاعة هنا القاهرة ورمضان بطعم زمان.